يجلس على القبور. واتجه إليها الكثير بأنواع من العبادة كالطواف بها والذبح لها والتوجه إليها بالرغبة والرهبة والدعاء والرهبة والدعاء والاستغاثة وأنواع من الشرك الأكبر الذي يسميه أصحابه توسلا أو طلبا للشفاعة كما قال إخوانهم من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني في وقت ابن القيم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان، هذا في وقت الإمام ابن القيم، وقد زاد الشر من بعده وزاد وزاد. قال رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها على الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجصص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبوره. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذيها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يوضح الصورة التي وقع فيها كثير من الخرافيين والمبتدعين والمشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم بعيدون عنه وناهون عنه، وكذلك ارتكبوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه وإطرائه مضاهاة للنصارى في مدح عيسى بن مريم حتى رفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم وادعوا له شيئا من خصائص الربوبية كما ذكرت لكم في الأبيات السابقة، وأظهر لهم الشيطان هذا الغلو في قالب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته.

سأل يعني وأنا محرج في وجهت مشايخ الله وحولوني إلى عندك قالوا ما يحل لك طيب اللي شريعة في الرياض أو سوريا البلد ناب العلاء المعرفي ذهبت زوجوني بكتب مجموعة تيمان أحمد التيمية والفتاوى رحلت هناك ما في عندنا مرشد إلا أنا وعي في بلدة أبي العلاء المعري فأنقوا القبض عليها وعذبوني وأخذوها صبر اتصلنا بالشيخ عبد العزيز ذهب لعندي في مدة 15 يوم كان بإمام الجامعة ذهب لعندي وأخبرته بالرسالة قال تواجهني إن شاء الله في موسم الحج أتيت لهنا وأعطوني عنوان عنه ما أدري الذي نسيت بن صلى الله عليه وسلم أبغى بي لأن عندي حيطة علم مشايخ مدرسين الأساتذة الكليات الثانويات أجمعهم حوالي أبغى شيء من يعني مساعدة أعطيهم كتب لأنه صادموا الكتب أبغى شيء من المساعدة أبغى شيء من كتب التوحيد خاصة بينا أن هذا الاعتقاد اعتقاد شركي أنه لا يجد الاعتقاد في مخلوق وإنما يجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في إجابة الدعوات وتسليم الأمرات وقضاء الحاجات وأن يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل ولا يعلقه بميت ولا بصاحب قبر لأن الميت عاجز هو ميت ومنتهي من الدنيا وفي عالم البرزخ بين رحمه الله خطر الصوفية والمولدية والشاعر وغيرهم في التقليد والكلام تبيننا قلنا ان الطوائف المنحرفة سواء كانت منحرفة في العقيدة او منحرفة في جوانب اخرى من جوانب الدين فهؤلاء يجب الحذر منهم وما لا يمكن ان يعرف الانسان انحرافهم الا اذا راجع كتاب الله وسنه رسوله وراجع كتب السلف الصالح تفسير القران وشروح الاحاديث ودراسه كتب العقائد الصحيحه الصادقه لا اقصد كتب العقائد المتاخره التي الف غالبها على قواعد المبتدعة وإنما أقصد الكتب الصافية التي ألفت على منهج السلف وعلى ضوء الكتاب والسنة هذا الذي ذكره السائل من أن هناك أناس دجالين يشعوذون على الناس ويظهرون للناس أنهم يضربون أنفسهم بالسلاح وأنهم يأكلون الحيات وأنهم يعملون كذا وكذا من الشعوذة